وألقى في الأرض رواسي

Yeah. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وعطينا الإنسان لوالديه حمله أمه وحملا وفصاله في عامين اشكر لي ولوالدين إلي السماوات أو في الأرض يأتي يا بني أقم الصلاة إِنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. I'm gonna have

ويعلم ما في الأرحام. لِنَجْعَلَنَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا